بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 17 والأخير من سورة الأحزاب، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أسلوب حكيم أن يذكر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالأخطاء الفادحة التي وقع بها قوم موسى حينما آذوه، ومعنى آذوه كذبوه وسفهوا دعوته ولم يلتفتوا إلى أمر الله عز وجل. فأية معارضة أو تكذيب أو استخفاف أو استهزاء أو إعراض أو تفنيد أو تجريح بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام فهذا إيذاء له، وأي إيذاء؟ والإيذاء الحقيقي الذي يمكن أن يبلغ الأنبياء هو أن تعمل عملا يعيق رسالتهم. عامة الناس إيذاؤهم أن تأخذ من مالهم، إيذاؤهم أن تشتمهم، إيذاؤهم أن تنتقص منهم لذاتهم، ولكن الأنبياء منزهون عن هذا الألم. الأنبياء إيذاؤهم الشديد أن تفعل شيئا يبعد الناس عنهم، فالتكذيب والسخرية والاستهزاء والتفنيد والإعراض وعدم الاكتراث هذا هو أشد أنواع الإيذاء. لذلك يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. إذن الإيذاء بالقول هذا دليل قطعي وواضح جدا على أن إيذاء الأنبياء كان بالقول، يعني لن يضروكم إلا أذى. فالكافر يطلق لسانه بكل ما يزعج المؤمن، أحيانا يكذبه، أحيانا يدعي أن له أغراضا، أحيانا يدعي أنه لضعفه اتجه هذا الاتجاه. على كل، أية كلمة ينطق بها إنسان معرض الهدف قطع الناس عن الله عز وجل، أو دفع الناس إلى إيذاء النبي، أو إبعادهم عن هذه الرسالة السامية، يعني يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. كيف أن الدعاة إلى الله عز وجل يقربون الناس من الله، أعوان الشيطان يبعدون الناس عن الله. يعني في النهاية في شخصين، هناك رجلان، رجل يقرب ورجل يبعد، رجل يحبب ورجل يبغض، رجل يدعو إلى ورجل يدعو عن، رجل يدفع ورجل يصرف. فهنيئا لمن كان دوره في الحياة الدفع والتقريب والتحبيب والتوضيح والتبيين والإحسان، والويل لمن كان دوره في الحياة قطع ما أمر الله به أن يوصل، تكذيب ما ينبغي أن يصدق، تسفيه ما ينبغي أن يبجل، دفع الناس إلى الدنيا وإلى المعاصي، وصرفهم عن الله عز وجل وعن آياته وعن بيوته. فالإنسان لا بد من أن يكون فاعلا. الإنسان طاقة، الإنسان باللغة المعاصرة ديناميكي، يعني طاقة تتحرك، هذه الطاقة، طاقة فكرية، طاقة عضلية، طاقة نفسية، طاقة جسمية، هذه الطاقة إما أن توظف في خدمة الحق، وإما أن توظف في خدمة الباطل. إما أن يكون فكرك ووقتك ومالك وعضلاتك وخبرتك وعلمك في سبيل تقريب الناس من الله عز وجل، في سبيل إسعادهم، في سبيل تنوير الطريق أمامهم، في سبيل تحبيب الناس بربهم، وإما أن يكون فكرك ووقتك وجهدك وعضلاتك وعلمك وخبرتك في سبيل إبعاد الناس عن ربهم وصرفهم عن طاعته وتحبيب الدنيا لهم. فالمشكك، المنتقد، الساخر، المستخف بدعوة الله عز وجل الويل له، لأن العاقبة للمتقين. الأمور تدور وتدور، وفي النهاية العاقبة للمتقين. هؤلاء الذين عارضوا النبي عليه الصلاة والسلام ما مصيرهم؟ قتلوا في بعض المعارك، وليس قتلهم هو العقاب، ولكن مكانتهم في الوحل، كانوا مع الشيطان. هؤلاء الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الكتاب الذي أنزل عليه، أين هم؟ في حمى الرحمن. يكفيهم أن الله عز وجل قال: لقد رضي الله عن المؤمنين. يكفي أن خالق السماوات والأرض رضي عنهم. يعني هذه الآية فيها تربية نفسية حكيمة. يعني يا أيها المؤمنون لا تكونوا كأصحاب موسى، سخروا وكذبوا وفندوا وانتقدوا وأعرضوا، فبرأه الله مما قالوا. أنت بإمكانك أن تقول عن الذهب إنه حديد، هذا يمكن أن تقوله، ولكن إذا قلت هذا الكلام يصبح الذهب حديدا؟ هنا المشكلة. بإمكانك أن تقول عن رجل عالم إنه جاهل، ولكن هذا القول يجعله جاهلا، تبقى أنت الجاهل. يمكن أن تتهم الأمين بالخيانة، ولكن هذا الاتهام يجعله خائنا. ممكن أن تتهم حتى الأنبياء. أساسا بعض علماء النفس الذين يعدون من أركان الكفر في الدنيا، فرويد هو الذي فسر كل شيء بالجنس، فسر كل سلوك الإنسان بالجنس. هذا العالم الذي حتى الأنبياء ما نجوا من لسانه اتهم بالجنسية المثلية، فهم كذلك؟ لا، هذا كلام، إنها كلمة تخرج من أفواههم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يعني إذا اتهمت نبيا، أو إذا اتهمت عالما، أو إذا اتهمت داعية، يجب أن تعلم علم اليقين أن اتهامك وحده لا يكفي، هناك حقائق. كنت أقول دائما هذه الأمثلة، أنه أنت معك كيلو معدن، بذكاء شديد وقوة حجة بارعة أقنعت الناس بأنه ذهب، وصدق الناس دعواك، وهو في الحقيقة ليس ذهبا، إنه معدن رخيص. من هو الخاسر؟ هو أنت. وإذا كان معك هذا وإذا كان معك ذهبا، كان معك ذهب، واستطعت أيضا واتهمك الناس بأن هذا المعدن رخيص، من الرابح؟ هو أنت. فخيرك منك وشرك منك، لا شأن للناس بك. لذلك قال: يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. إذن الناس رجلان، مقرب إلى الله ومبعد عن الله، محبب ومبغض، مبين ومضلل، محسن ومسيء، منضبط ومتفلت أبداً، على اختلاف أجناس الناس وعلى اختلاف أعراقهم وأنسابهم واتجاهاتهم ومللهم ونحلهم وتفكيرهم وطبقتهم وانتماءاتهم. في النهاية الناس رجلان، بر كريم وخب لئيم. فالمؤمن يقرب، المؤمن يحبب، المؤمن يبين، المؤمن ينضبط، المؤمن محسن، المؤمن مصلح، الكافر مبعد، مبغض، مضلل، متفلت، مسيء، مفسد، أبدا. هذا هو التقسيم الحقيقي لبني البشر، متصل بالله ومنقطع عنه. المؤمن جهده الأكبر وهدفه الأقصى أن يقرب الناس من الله، أولا بدعوته، ثانيا بقيمه، ثالثا بقدوته، بسلوكه، بأعماله، بأفعاله، بأقواله، بحرفته، بصنعته. كل شيء في المؤمن يدعو إلى الحق، وكل شيء في الكافر يدعو إلى الباطل. فهنيئا لمن كان معوانا للخير، هنيئا لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، هنيئا لمن أطلق لسانه في الحق، والويل لمن أطلق لسانه في الباطل. هنيئا لمن قرب الناس من الله، والويل لمن أبعدهم عنه. هنيئا لمن حبب الناس بالله، أرضى الله إليهم عن طريق قسوته وعن طريق جفوته. فيا أيها الذين آمنوا، أسلوب تربوي رائع، إنه إياكم أن تكونوا كأصحاب موسى، إياكم أن تكونوا يعني في تعاملكم مع نبيكم. طبعا القصة لها معنى، لما بعض من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام يعني تكلموا كيف يتزوج زوجة متبنى. هذا الحديث الذي ساقه بعض من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يرد عليهم، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يعني النبي له مقام، أن يمر في الطريق فيرى بابا مفتوحا فينظر إلى امرأة يبدو له منه جمالها، فيقول: سبحان الله، متأوها. وتسمع زينب كلامه، فتخبر زيد: الأنبياء فوق هذا المستوى، فوق هذا بكثير. هذا اتهام باطل، هذا جهل بمقام الأنبياء. المؤمن الورع يبدو أرقى من هذا المستوى. فيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: ابتغوا الرفعة عند الله. إذا كنت عند الله وجيها فلا عليك، قل مع من قال: وكل الذي فوق التراب ترابه. لكن النبي علمنا أن نتقي الشبهات، أن نتقي مواطن التهم. علمنا كما فعل حينما رأى صحابيين أنصاريين يمشيان في الليل وقد رأيا النبي مع زوجته، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما. فاستحيا وأسرعا، قال: على رسلكما، أي انتظرا، هذه زوجتي فلانة. فقالوا: أبك نشك يا رسول الله؟ قال: لئلا يدخل الشيطان بينكما. أنت كمؤمن مكلف أن تتقي الشبهات، مكلف أن تبتعد عن مواطن التهم، وبعد إذن لا عليك، لأن الله هو الحق وهو الذي سيظهر الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. بل إن من أسماء الله الحسنى الحق، ومن معنى هذا الاسم أنه سيظهر الحق، فأي متهم بريء سوف يبرئه الله عز وجل، وأي تهمة كاذبة سوف يكشفها الله عز وجل، وأي تطاول ظالم سوف يضع الله صاحبه عند حده. هو الحق لأنه الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. شيء ثاني، وكان عند الله وجيها، كان عند الله ذا شرف وشأن عظيم. الشيء الأساسي أن هذه الآية التي لا تزيد عن كلمتين لو عقلهما الإنسان عقلا صحيحا لتغيرت حياته من أساسها. الآية والعاقبة للمتقين، النهاية مع المؤمن. الدنيا فيها ابتلاء وفيها امتحان، يصعد هذا ويهبط هذا، يغتني هذا ويفتقر هذا، يعز هذا ويذل هذا، هذا في الدنيا. ولكن الأمور لا تستقر إلا على رفعة المؤمن ونصرة المؤمن وتوفيق المؤمن، هكذا قال الله عز وجل: وكل أمر مستقر. يعني ائتي بكرة وليكن في داخلها قطعة رصاص ودحرجها، مهما تدحرجت لا تستقر إلا على وضع واحد، أن تكون هذه القطعة الثقيلة مع الأرض. وكل أمر مستقر، لك أن تقول ما تشاء، ولك أن تدعي ما تشاء، ولك أن تبالغ، ولك أن تطعن، ولك أن تفند، ولك أن تنتقد، ولك أن تتهم، افعل ما تشاء، لكن كل الكلام الذي تقوله لا يقدم ولا يؤخر، حقيقة ثابتة. يعني شيء بسيط جدا، مركبة، سميها ما شئت، هي مركبة لها يعني معمل صنعها، ولها شكلها، ولها أناقتها، ولها إمكاناتها، ولها ميزاتها. إذا اتهمتها بأنها مركبة قديمة تبقى جديدة، قل عنها قديمة هي جديدة، قل عنها بطيئة هي سريعة، قل عنها رخيصة هي غالية، قل عنها ما شئت، كلامك لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير شيئا من الواقع. قل عن هذه ورقة كتاب تبقى ورقة، فالكتاب كتاب. قل عن الكتاب ورقة يبقى الكتاب كتابا. أردت من هذه الأمثلة أن أبين لكم أن اتهام الناس لا يقدم ولا يؤخر، ولا يرفع ولا يخفض، ولا يجعل الغث ثمينا ولا الثمين غثا، ولا الصالح طالحا ولا الطالح صالحا، ولا المحسن مسيئا ولا المسيء محسنا، ولا المؤمن كافرا ولا الكافر مؤمنا. كلام يلقى على عواهنه، لكن الحقيقة هي الشيء الثابت، الحق الشيء الثابت. فلذلك الإنسان، يعني قلت اليوم في الخطبة أنه لو أن إنسانا عاصر النبي عليه الصلاة والسلام واستطاع، قلت هكذا، بذكاء حاد وحجة قوية وطلاقة لسان أن ينتزع من فم النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق، أن ينتزع له حكما في خصومة لصالحه وهو ليس محقا، قلت على الرغم من أن هذا الرجل الذكية قوية الحجة طليق اللسان الذي استطاع أن ينتزع حكما من فم النبي عليه الصلاة والسلام لصالحه في خصومة، على الرغم من كل ذلك لا ينجو من عذاب الله. الدليل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من نار. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وهو المعصوم لا ينفعك أن يحكم لك إن لم تكن مصيبا، إن لم تكن مع الحق فهل ينفعك إنسان دون النبي؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفعك في ظلامة، هل ينفعك من دونه؟ من باب أولى طبعا لا ينفعك، علاقتك مع الله. لذلك المنافقون أغبياء، لأن أمرهم بيد الله، هم نسوا ربهم واتجهوا إلى غيره فأحبط أعمالهم. العصاة أغبياء، من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا. قلت أيضا في الخطبة اليوم أن سيدنا سعد بن أبي وقاص هذا صحابي جليل، هو الصحابي الوحيد من بين أصحاب رسول الله الذي كان إذا قدم على النبي عليه الصلاة والسلام النبي يحييه أجمل تحية ويداعبه، يقول هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. في تاريخ في السيرة النبوية الشريفة النبي عليه الصلاة والسلام ما فدى إنسانا بأمه وأبيه إلا سيدنا سعد بن أبي وقاص. في أحد قال ارمي سعد فداك أبي وأمي، قال له عملاق الإسلام كلمة، قال يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خاذ رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. أبلغ من هذا قال لها يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لن يسرع به نسبه. يعني علاقتك مع الله في كسب المال، في نصح المسلمين. أقول هذه الكلمة دائما، البطل هو الذي يهيئ جوابا لله عز وجل يوم القيامة، لما طلقت هذه المرأة؟ معك جواب؟ لما كتبت لك بيتها ثم طلقتها؟ لما غششت هذا الذي اشترى منك هذه البضاعة؟ لما أخفيت عنه العيب؟ معك جواب؟ لما أعطيت فلان؟ لما منعت فلان؟ البطولة أن تثبت حجتك يوم القيامة، البطولة أن تنجو من هول يوم القيامة، هذه البطولة. فهذه الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، دار عمل، ولكن الآخرة دار جزاء. فيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الأكارم، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني هذه الآية فيها كل الدين، إذا آمنت بالله أطعه، إن آمنت به ولم تطعه فكأنك ما آمنت به، أما أن تطيعه من دون أن تؤمن به فهذا مستحيل. أن تؤمن به ثم تعصيه فهذا ادعاء وهذا كلام فارغ، وهذا في الحقيقة ليس إيمانا. يعني لو قال لك أحدهم لا سمح الله على كتفك عقرب، لو قلت له شكرا أنا شاكر لهالملاحظة القيمة وسوف أكافيك عليها إن شاء الله في المستقبل، لو قلت هذا الكلام بهالهدوء معناها ما فهمت ما قاله لك. لو قلت له شكرا على هذه الملاحظة التي ينبغي أن أقدرها حق قدرها، إذا قلت هذا الكلام بهذا الهدوء لا لم تفهم ماذا قال لك. لو أنك عرفت ما هي العقرب وأن لدغتها مميتة لقفزت من على الأرض حينما سمعت كلمة عقرب. هذا آمنت بأن الحياة خطرة صارت، فما دام لم تأبه ما عرفت معنى الكلمة، أو ما عرفت العقرب ما هي، أو ما سمعت منه بدقة. فمن لوازم الإيمان التقوى، الطاعة. الإيمان من دون طاعة لا جدوى منه، الأصح ليس إيمانا. أما الطاعة من دون إيمان هذا شيء مستحيل. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إن كنت آمنت بالله فاتق الله. نهاية العلم أن تؤمن بالله، التوحيد، ونهاية العمل أن تطيع الله عز وجل. وما الدين كله إلا كلمتان، معرفة بالله وطاعة له. الطاعة لا تكون قبل المعرفة، والمعرفة الحقيقية لا تثمر إلا طاعة أبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. من بعض معاني هذه الآية أن الإنسان إذا اعتقد اعتقادا صحيحا قال قولا سديدا، إذا اعتقد اعتقادا صحيحا قال قولا سديدا. يعني إذا واحد نصح شاب مقدم على الزواج أن يذيب وقية ملح في ماء وأن يصب هذا الماء أمام بيت المتزوج من أجل أن يكون الوثاق بينهما، هذا الكلام غير سديد. لماذا؟ لأن الاعتقاد غير صحيح. الاعتقاد غير الصحيح يثمر كلاما غير سديد. وإذا واحد قال للثاني إن لم تغش الناس لا تستطيع أن تكسب قوت يومك، هكذا الدنيا، هذا كلام غير سديد لأنه بني على اعتقاد غير صحيح. فإذا أمرنا أن نقول قولا سديدا فالقصد أن نعتقد اعتقادا صحيحا، لأن كل اعتقاد صحيح يؤدي إلى قول سديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني أخطر شيء في حياة الإنسان عقيدته، إن صحت صح عمله، وإن زاغت زاغ عمله، إن صحت صح سلوكه، وإن فسدت فسد عمله. فإذا طلبت أن تقول قولا سديدا أي أنك مطالب ضمنا أن تعتقد اعتقادا صحيحا حتى تقول قولا سديدا. أية نصيحة تزجيها للناس إذا كان أساسها المعصية فهذا قول غير سديد، يعني لن ترتقي في عملك إلا إذا كذبت، هذا كلام غير سديد. أيها المحامي لن تربح أرباحا طائلة إلا إذا بنيت عملك على الكذب، هذا كلام غير سديد. أيها التاجر لا بد من التدليس في البضاعة حتى تباع سريعا، هذا كلام غير سديد. إذا كل كلام غير سديد، معنى غير سديد يعني غير صحيح أو غير صادق أو غير صائب، يعني لا يطابق الواقع، يعني غير صادق ولا يطابق الواقع، يعني في خطأ في خلل. فأي كلام غير سديد أساسه اعتقاد غير سديد. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي اعتقدوا اعتقادا صحيحا، هذه واحدة. المعنى الثاني أنك إذا قلت قولا سديدا يعني إن لم تكذب، ما كذبت أبدا ولا اغتبت ولا نممت ولا كان كلامك فاحشا ولا بذيئا ولا فيه سباب ولا فسوق ولا عصيان ولا فيه تحقير، المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يسلمه ولا يظلمه ولا يخونه. إذا قلت قولا سديدا بشكل طبيعي صار عملك صحيحا. من لوازم القول السديد العمل الصحيح. صار في عنا أشياء ثلاثة: عقيدة صحيحة تفرز قولا سديدا، والقول السديد يفرز عملا صالحا. إنسان ضابط لسانه عمله جيد، لو فرضنا اشتغل بالتجارة وقال له واحد هذه البضاعة من أين منشأها، ما دام عاهد نفسه ما يكذب تكلم كلاما صحيحا، وباعها بسعر معقول وأظهر عيبها، إذا هذا القول السديد صار عمل سديد. الأقوال أعمال، لأنه ما كذب ولا دلس ولا أخفى. في موطن الكلام تكلم، في موطن السكوت سكت. هو في جلسة وجاءت قصة زيد، سكت، يعرف عنه قصصا ممتعة جدا لو تكلم بها لوقع في الغيبة، إذا سكت أو تكلم نصح. إذا هذا القول السديد هو في الحقيقة عمل سديد. من هو التاجر؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا. صار الكلام هو عمل، إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، الوعد كمان كلام، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، كمان كلام، وإذا باعوا لم يطروا، كلام. تقريبا السبع صفات صفات كلامية. فالتاجر الصدوق، النبي قال مع النبيين والصديقين يوم القيامة، صدوق. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يفلح لكم أعمالكم. اعتقاد صحيح يؤدي إلى قول سديد، والقول السديد من لوازمه عمل رشيد. اعتقاد صحيح، قول سديد، عمل رشيد. والإيمان من لوازمه العمل، أما العمل من دون إيمان لا يكون. الإيمان بلا عمل جنون، والعمل من دون إيمان لا يكون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. آمنت بالله؟ ماذا تنتظر؟ لما لا تطيعه؟ يعني أنت ثقافتك عالية، أيقنت أن هذه الرائحة رائحة غاز الاحتراق في البيت؟ نعم. وأيقنت أن هذا الغاز قابل للانفجار؟ نعم. وأيقنت أنه في كل لحظة يمكن أن ينفجر البيت؟ نعم. طيب لماذا أنت واقف؟ لما لا تذهب وتغلق هذا الصنبور؟ لما؟ شيء لا يعقل، لأنه إذا آمنت بأن هذا الغاز منفجر وربما أحرق البيت كله والرائحة ثابتة وأنت متحرك، لماذا أنت واقف؟ فعلا سؤال كبير جدا. أنه هل تعلم أن غض البصر أمر إلهي؟ نعم. كيف تطلق بصرك؟ يعني إذا قلت أنا، هل هذا الكلام كلام الله؟ كلام الله. عندك شك؟ لا. أعندك شك أن هذا القرآن ليس كلام الله؟ لا، والحمد لله. طيب هو يأمرك أن تفعل هكذا. أعندك شك أن هذا القرآن ليس؟ لا، أعوذ بالله. هو يأمرك أن تأكل ألا تأكل أموال الناس بالباطل؟ في سؤال خطير جدا، سؤال محرج. يعني ما دمت قد آمنت بالله، لماذا أنت واقف؟ أين حركتك؟ أين مبادرتك إلى طاعة الله؟ أين هروبك من المعصية؟ أين المنهل الذي تشرب منه؟ آمنت أن العلم هو كل شيء؟ آمنت أن العلم هو الطريق الوحيدة إلى الله عز وجل؟ آمنت أن رتبة العلم أعلى الرتب؟ نعم. آمنت أن أعلى كتاب في الكون هو كتاب الله؟ نعم. طيب لماذا لا تسعى إلى فهمه؟ لماذا؟ ما الذي يمنعك عن أن تفهم كلام الله؟ موعد؟ ما هذا الموعد؟ يعني لقاء، ضيف، استقبال شخص. ألا ترى أن أي نشاط تفعله وقت مجلس العلم نشاط تافه، تافه جدا. استقبلت إنسان لك والله في مطر، الحمد لله الأسعار عندكم، الأمطار، هذا الكلام. أحيانا تمضي وقتا بموضوع سخيف سخيف سخيف، وتضيع عليك شيئا ثمينا جدا، وهو معرفة كلام الله عز وجل، منهجك في الحياة. فلذلك ما هو اللهو كما فسره العلماء؟ أن تشتغل بالسخيف بالخسيس عن النفيس. إنسان غاص في البحر وتعرض لأخطار أسماك القرش وأخطار الاختناق وأخطار تعطل غاز الأكسجين وأخطار الجزر المرجانية وأخطار بعض الأفاعي في البحار وأخطار وأخطار، ووصل إلى قاع البحر فرأى اللؤلؤ ورأى الصدف، ترك اللؤلؤ وحمل صدف وصعد به إلى وجه الماء. نقول هذا يلهو لأنه ترك الثمين النفيس واشتغل بالخفيف. وشأن الناس الآن أكثرهم هكذا، يدعون مجالس العلم، يدعون فهم كلام الله، يدعون فهم سنة رسول الله، يدعون عبادة الله، يدعون الأعمال الصالحة التي ترفعهم عند الله، وهم غارقون إلى قمة رأسهم في الأشياء الخسيسة التي عند الموت لا تقدم ولا تؤخر ولا تعطيهم شيئا. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فلذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. يعني ملخص الملخص أنك مخلوق للجنة، ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خلقت لها. والجنة كما قال الله عز وجل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. تحتاج إلى عمل صالح، والعمل الصالح لا يمكن أن يكون من دون علم. أنا أسلسل الأمور. أنت مخلوق للجنة، والجنة ثمنها العمل الصالح، والعمل الصالح من غير علم لا يكون. ألا ترى معي أن العلم بالله هو الطريق الوحيدة إلى الله، طريق سعادة الدنيا والآخرة؟ هذا الذي قاله الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. يعني أحيانا شركة بتطور صناعتها، بتنفق على التطوير مئات الألوف بل ألوف الملايين من أجل تطوير صناعة، فإذا نجحت بيع إنتاجها في العالم كله، ووقف الناس بانتظار أن يتاح لهم شراء هذه البضاعة، وتصبح شركة تبيع في كل أقطار العالم بفضل التطوير العلمي لإنتاجها. وأما الصناعة التي بعيدة عن التفكير العلمي في التطوير تبقى كاسدة. فكلام الإمام الشافعي صحيح: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم. حتى بمجال كسب المال الذي يفكر بطريقة علمية يعني يحقق أهدافه كلها، والذي يفكر بطريقة أساسها الجهل قد يفاجأ، قد يحبط عمله. فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أنا ألح على هذه الفكرة لأن هذا يقيني، أنك لن تصل إلى الله إلا بالعلم. يعني هذا الذي يجعل خرق العادات هو الوسيلة الوحيدة لتعريف الناس بالله. هذا إنسان ضال مضل. ماذا يجدي الناس؟ أن تقوم بأعمال أمامهم غير اعتيادية. ماذا يجديهم أو ينفعهم أن تخرق العادات؟ لهم أمراض، لهم أسئلة كثيرة جدا، لهم مشكلات، لهم شبهات، يجب أن تجيب أسئلتهم وأن تحل مشكلاتهم وأن توضح الشبهات حتى ترقى بهم إلى الله عز وجل. فلذلك لا بد من العلم، والعلم له مكان. ما في إنسان أخذ دكتوراه في الطب وهو في بيته، مستحيل. إنسان يصل لأهدافه وهو قاعد في بيته، هذا من رابع المستحيلات. فالله سبحانه وتعالى أراد أن تكون صلاة الجمعة فريضة. لماذا؟ من أجل العلم في هذا الدين العظيم، فريضة نص عليها القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ماذا في صلاة الجمعة؟ ماذا تزيد صلاة الجمعة على صلاة الظهر في المسجد؟ الخطبة. معناها أراد الله عز وجل أن تطلب العلم. في بالخطبة آية، حديث، حكم فقهي، تذكرة بالآخرة، قصة عن أصحاب رسول الله، هكذا. إذن وكلما زادت الشبهات والشهوات أصبحت بحاجة ماسة إلى علم صحيح، وإلى عقيدة راسخة، وإلى فهم دقيق، وإلى إدراك عميق، وإلى قدرة على رد كل الشبهات. فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. يعني كل بني آدم خطأ، لكن العبد، قلت لكم دائما أنه لما الإنسان يكون مؤمن بالله عز وجل، مؤمن بضعفه، يعرف حجمه، يذعن لله عز وجل في كل ما أمر، هذا الإنسان قد تزل قدمه أحيانا، قد يقع في خطأ غير مقصود. ما دام قد آمن بالله واعترف بعبوديته له، وما دام في الحياة فطريق التوبة وطريق غفران الذنب طريق واضح. فلذلك هذا تطمين. النبي عليه الصلاة والسلام هو المعصوم، لكن المؤمن لو أنه أخطأ، لو أنه قصر، لو أنه أساء عن غير قصد منه، باب التوبة مفتوح، باب الإصلاح مفتوح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الأكارم بربكم، من تراه أنت في أعماقك من دون رقابة، من تراه فاز فوزا عظيما؟ قل لي من هو الفائز عندك أقول لك من أنت. إنسان اشترى أرض باعت 50 ضعف بتقول نياله؟ إنسان اشترى بيت ارتفع سعره 30 ضعف 50 ضعف؟ إنسان حقق بتجارته أرباح مذهلة؟ إنسان اقترن بامرأة تروق له؟ إنسان اقتنى أجمل التحف؟ من هو الفائز؟ قل لي من هو الفائز في نظرك أقول لك من أنت. أما إذا كانت مقاييسك منطبقة مع كلام الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ممكن تكون أنت وصديق لك بمقعد دراسي واحد، أن تكونا صغيرين على مقعد واحد، وأنت عرفت الله وأطعته وأنت في طريق مرضاته، لكن دخلك قليل قليل، وحياتك خشنة، وبيتك صغير، وهذا الصديق الذي كان إلى جانبك على مقعد واحد صار يتكلم بألوف الملايين، وله من البيوت أجملها، ومن المركبات أكثرها حداثة وأغلاها ثمنا، وله من المزارع أجملها. إذا قلت مرة هنيئا له لقد أعطاه الله وحرمني، فأنت لا تعرف الله أبدا، وأنت لست في مستوى هذه الآية. خالق الكون يقول لك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لماذا ترى الفوز؟ في كسب الدرهم والدينار، في اقتناء البيوت الفخمة، في ركوب السيارات الفارهة، في إنفاق الأموال الطائلة، في المظاهر الفخمة، في تجارة عريضة، في منصب حساس، في مركز رفيع. ماذا ترى أنت الفوز العظيم؟ إن لم تكن رؤيتك للفوز العظيم كما يقول الله عز وجل فلست مؤمنا. فهذا الذي له دخل قليل قليل، وبيت صغير صغير، وحياة خشنة خفنة، لكنه مطيع لله عز وجل، يعرف لماذا خلق وإلى أين المصير. هذا الذي يرى صديقه الذي كان إلى جانبه على مقعد واحد قد صار يتحدث بالملايين، بمئات الملايين، وله من الدنيا العريضة ما شاء. إن قال هذا الأول هنيئا للثاني فهو لا يعرف الله، يجب أن يقول هنيئا لي بمعرفة الله وأرجو الله له الهدى، هكذا هنيئا لك بمعرفة الله، هنيئا لك بطاعته، هنيئا لك بمرضاته، هنيئا لك بإنفاق زكاة مالك، هنيئا لك بخدمة الناس، هنيئا لك بفهم كلام الله، هنيئا لك بذكر الله. خرج على قومه بزينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. أيام واحد بتأوه تأوه تحس قلبه طق، لك بيته 400 متر، هو عنده غرفة ونص، سيارته حقها 12 مليون، خير إن شاء الله. يا ليت لنا مثل ما أوتي إنه لذو حظ عظيم، هذا كلام أهل الدنيا. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، هذا الجواب. فلذلك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، والحمد لله رب العالمين. كنت أظن أن هذا الدرس هو الأخير من سورة الأحزاب، لكن بفضل الله عز وجل يعني شرحت هذه الآيات بتفصيل. بقي علينا قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات مهمة جدا، وهي آيات التكليف والأمانة، وأرجو الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم أن يوفقنا إلى شرحها شرحا دقيقا، لأنها أصل التكليف. أنت إنسان مكلف، أنت المخلوق الأول، أنت المخلوق المكرم، أنت الذي سخر له ما في السماوات والأرض. يجب أن تعرف ذاتك، يجب أن تعرف من أنت، لأنه من عرف نفسه عرف ربه. يجب أن تعرف المهمة التي من أجلها خلقت، يجب أن تعرف الرسالة التي حملت، يجب أن تعرف الدار التي أنت عليها مقبل، يجب أن تعرف الحساب الذي أنت سوف تحاسب به. فهذه أسئلة خطيرة جدا. فأنت الإنسان الأول والمكرم والذي خلق الكون من أجلك، هكذا يعني إن وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. في الدرس القادم إن شاء الله نشرح هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.